بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زال الكلام في القراض. بعد أن قال ولا يجوز أن يشرط عليه شراء متاع معين أو نوع يندر وجوده أو معاملة شخص، ولا يشترط بيان مدة القراض، فلو ذكر مدة ومنعه التصرف بعدها فسد، وإن منعه الشراء بعدها فلا في الأصح. بعد ذلك قال وهنا وصلنا ويشترط اختصاصهما بالربح واشتراكهما فيه، يعني ينبغي على كل من العامل والمالك بعد أن عقدا مع بعضهما ما يسمى بشركة القراض، قدم المالك أو صاحب المال ماله وقدم صاحب العمل عمله، فلا بد أن يأخذ كل واحد منهما نصيبه من الربح. يشترط اختصاصهما بالربح واشتراكهما فيه. فلو قال أو ولو قال قارضتك على أن كل الربح لك فقراض فاسد، لأن هذا القراض هو عبارة عن شركة ما بين اثنين، أحدهما قدم ماله والآخر قدم جهده، أما أن يقول له كل الربح لي عند ذلك معنى هذا ليست هذه وكالة حتى يقول له بع لي هذا المال أو خذ هذا المال واتجر به وكالة بدون أي مقابل، وإنما هو عمل سميناه شركة قراض. معنى ذلك لا بد لكل واحد منهما نصيب مفروض من الربح. وقيل قراض وقيل قراض صحيح، يعني إذا نظرنا إلى معنى القراض معنى ذلك يكون تكون هذه الشركة فاسدة. أما في القول الثاني الذي قال فيه وقيل قراض صحيح، فهذه المسألة يعتبر أنه أخذ جزءا من الربح وبعد ذلك سامحه فيه، وإن قال كله لي فقراض فاسد. الأصل في هذا كما قلنا ينبغي أن يعلم نصيب كل واحد منهما بالجزئية تماما، فهذا له الربع وهذا له النصف وهذا له ثلاثة أرباع، إذا كان لهذا النصف للثاني يكون النصف. ولذلك عندما ننظر إلى طريقة توزيع الربح ما بين الشريكين، هذا ما أراده الله تبارك وتعالى وأرادته الشريعة الإسلامية عندما تشارك اثنان مع بعضهما البعض، الأول ما عطل ماله والثاني ما عطل خبرته، فجمع الله عز وجل ما بين الاثنين. المال لا يستطيع صاحب المال أن ينميه، وهذا الرجل لا يستطيع أن يجعل خبرته في مكان ما، جمع الله عز وجل بعقد صحيح ما بين الاثنين، هذا قدم ماله وهذا قدم خبرته. ولو كان العقد فاسدا ماذا قلنا في الدرس الماضي؟ لو كان العقد فاسدا فإن الربح يكون كله للمالك، لمالك المال، ويجب أن نعطي هذا العامل أجرة مثل عمله، لا نقول له والله عقدك فاسد إذا مع السلامة، لا، الإسلام لا يظلم أحدا على الإطلاق. وإن قال كله لي فقراض فاسد وقيل إبضاع، أي يعني كما قلت سابقا أنه وكله بعمل، كما لو قال إنسان خذ هذه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك الشخص عروة البارقي على ما أظن، عندما قال له خذ هذا الدرهم واشتري شاة، فذهب ذلك الصحابي وأخذ الدرهم فاشترى شاتين كل واحدة منهما تساوي درهما، ثم عاد وهو في الطريق باع شاة بدرهم ثم عاد بالدرهم والشاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أنه قد أرسل هذا الإنسان ليعمل بالمال متبرعا، عند ذلك يكون هذا العمل يعني غيرنا، صار العمل ليس هو عقد قراض وإنما هو عقد توكيل بلا جعل. قال وكونه معلوما بالجزئية. أخي خذ هذا المال واتجر به، كم نسبة الربح؟ أخي ما بنختلف، أنت روح على اشتغل، توكل على الله. الناس هكذا يقولون مع بعضهم البعض، لا سنختلف. عندما تصبح هنالك ملايين لا بد أن يحدث هنالك اختلاف. أما عندما يكون الشرط قبل أن يخرج أي شيء على الإطلاق عند ذلك الأمر يسير. فعندما تقول له في أول الأمر وفي أول العقد ما هي النسبة التي تكون، طبعا النسبة نفس الشيء، إما أن تكون النسبة عشرية وإما أن تكون كسرية. النسبة الكسرية بسيطة، الواحد يقسم مثل مسائل المواريث تماما، هذه الواحد يقسم إلى نصفين، يقسم إلى أرباع، يقسم إلى أثلاث، يقسم إلى أسداس. فإذا كان في النصف نصف لك ونصف، إن كان في الربع ربع لك وثلاثة أرباع، إن كان في الثمن ثمن لك وسبعة أثمان، إن كان في الثلث ثلث لك وثلثين، إن كان في السدس سدس وخمسة أسداس، وهكذا. يعني مهما كانت النسبة فإننا كأننا جئنا إلى دائرة وقسمناها عدة أنواع التقسيمات، فيجب أن يكون كل من الكسرين يتمم هذه الدائرة، هذا ما يسمى بالجزئية الكسرية. وإما أن يكون ذلك بالنسبة المئوية، نسبة 100%، هذا أسهل على الذين يقومون في الحساب، عندك من 1% إلى 99%، 1 يقابلها 99، 2 98، 10 90، 20 80، 30 70، وهكذا 50 ب50، هذه مناصفة. المهم أن هذا الربح يضرب بنسبة ثم تضرب النسبة الثانية، فيكون مجموع الربحين تماما لا يزيد شيء ولا ينقص على الإطلاق. وكونه معلوما بالجزئية، فلو قال على أن لك فيه شركة أو نصيبا فسد. أخي أنا سأعطيك شيء، ومن هنا يعمل بعض الناس اليوم في كثير من الأعمال أنه يعمل عنده موظفا، ثم بعد ذلك يريد أن يجعل له نسبة من الربح على أن تكون أجرة، فهذا عقد فاسد. عندنا عند الشافعية عقد فاسد. كيف؟ يعني هؤلاء لجان المبيعات التي تراهم في الأسواق أغلب ما يكون هذا العقد فاسد. ماذا يقول له؟ أجرتك 5000، ثم بعد ذلك لك نسبة من الربح أو من المبيع، يعني إذا بعت شيئا معينا لك بعد ذلك من الأجرة أن يضاف إليك 5%، 7%، 3% إلى غير ذلك. هذه الأجرة مجهولة، العمل معلوم والأجر مجهول، هذا لا يصح. في باب الإجارة لابد أن تكون الأجرة معلومة. أما إذا أرادوا أنه يعمل في 5000 وهو رضي بذلك العقد، أما وبعد ذلك وعده وعدا أنه سيعطيه كما يسمى بقانون الحوافز، سأعطيك شيئا، هذا الشيء وعد هبة ستكون تشجيعا لعملك إذا رأيت منك نشاطا أكثر، لكن لا يحق له المطالبة به، لأن الوعد من الممكن أن يتخلف به. ولو علم الصانع أن السيد أو المعلم هذا من الممكن أن يتخلف بهذا الأجر ما عمل عنده أصلا، يقول له أنا لا أعمل عندك ب5000، من الممكن أن تكون النسبة التي آخذها 10000، 20000 بعد ذلك. لذلك هذا لا يصح. إما أن يقارضه مقارضة، يعطيه رأس مال، يشتري بضاعة ويبيعها ثم بعد ذلك يأخذ الربح بالجزئية، وإما أن يكون أجيرا يعلم أجرته التي يستأجره عليها 15-20 إلى غير ذلك. فلو قال على أن لك فيه شركة، بيننا وبين شركة لا نختلف، أو لك نصيب ولي نصيب، لو أعطاه أي شيء متمول، لو أعطاه 10 ليرات في نهاية السنة هذا نصيب، عند ذلك يعني يصح بالنسبة للكلام لكن لا يصح بالنسبة للعقل. قال أو بيننا، خذ هذا المال والربح بيننا. هذا معلوم عند الناس جميعا أن الربح سيكون مناصفة، نصف لفلان ونصف لفلان، نصف للمالك ونصف للعامل. أو بيننا فالأصح الصحة ويكون نصفين، ولو قال لي النصف فسد في الأصح. لماذا؟ في هذه الحالة يا ترى المسكوت عنه هل سيكون للعامل أم المسكوت عنه ما شرط؟ يعني قال خذ هذا المال ولي نصف الربح، ما قال ولك النصف الثاني، ينبغي أن يكون هنالك تحديد. أما مثلا لو قال لي النصف ما قال لك، لأن أصل المال عندما ينمى لمن؟ لصاحب المال. وقال صاحب المال لي النصف فسد في الأصح لأنه ما أعطاه شيء. بينما لو عكس فقال لك النصف، معنى ذلك الباقي لمن سيكون؟ لي. قال في الأصح يعني يقابلها. إذا أردنا أن نصحح هذا الأمر معنى ذلك نفهم شيئا آخر، يعني مضمون النص الذي يكون في هذا الأمر، فيكون النصف الآخر للعامل، لأنه عندنا مقابل كلمة الأصح في الفقه يأتي الصحيح وليس الخطأ. نعم. وإن قال لك النصف صح على الصحيح، ولو شرط لأحدهما عشرة أو ربح صنف فسد. مثلا هذا الإنسان يبيع صيدلية، مثلا قال في هذه الصيدلية الدواء تجارة أدوية صارت. نعم. صاحب المال قدم المال وقال الأدوية يعني كل الربح لي، مثلا ولك ربح أدوات التجميل فقط، هذه ما لها علاقة مثلا في مسألة الصيدلية، وأنت تعمل عندي ملك، هذا أعطاه ربح صنف معين. أو مثلا يقول أنا أعمل عندك مجانا لكن بحط مثلا شيء معين، أضع ساعات مثلا، آلات حاسبة إلى غير ذلك، فهذا الربح لي. طيب والباقي قد لا يعمل إلا في هذا الجزء، بعد ذلك لا يخرج للآخر شيء. لو لم يكن ذلك الصنف يعني جيدا في البيع والشراء ما حدده لنفسه، أو قال له أنا بتعطيني عشرة والباقي لك، كذلك لا يصح. ولو شرط لأحدهما عشرة أو ربح صنفين فسد. الآن صارت الشركة، عندنا شريك طبعا صاحب مال وعامل، وعلمنا تقسيم الربح، وعلمنا أن العمل في التجارة، وأن المال لا يكون في يد المالك وإنما يكون في يد المال في يد العامل، ولا يحق للمالك أن يتدخل في عمل المالك، لكن له الحق أن يوجهه مثلا في صنعة القماش، في صنعة مثلا الحديد، في الخشب، في كذا صنعة معينة. أما أن تعامل شخصا لا تعامل شخص آخر، هذا ليس له حق في ذلك. بقي عندنا الآن عندما نريد أن نفعل هذه الشركة، حطينا المال دون أي كلمة في العقد، هل يصح هذا؟ إلي النصف لابد من صيغته. أنت عندما تريد الزواج أو أن تزوج ابنتك فتقول مثلا زوجتك ابنتي فلانة بالولاية عليها أو بالإذن منها أو تجمع بينهما، ثم يقول بعد ذلك الآخر وأنا قبلت زواجها لنفسي، إذا لابد من عقد في البيع. تقول بعتك اشتريت في هذه التجارة التي هي عبارة سميناها عن شركة قراض، لابد أن يقول قارضتك، شاركتك مثلا، عاملتك، بع واشتري، على أن يكون هذا الربح بيننا. إذا لابد من إيجاب وقبول. أو قال خذ هذا المال واشتري وبيعه فقط، شو اشتري خذ هذا المال، لا يكفي. إذا لابد أن يكون فيه شيء يشعر بالشركة، كلمة قارضتك، ضاربتك، عاملتك على كذا، في هذا الأمر يسمى ورضي الآخر عند ذلك صحة. يشترط إيجاب وقبول. الإيجاب مثلا عندما قال قارضتك مثل كلمة زوجتك، القبول وأنا قبلت نكاحة، بعتك هنا ماذا تقول؟ وأنا اشتريت مثلا. وقيل يكفي القبول بالفعل. لو قال قارضتك وأعطاه هذا المال على أن يكون الربح بيننا فأخذ المال، هذا العمل في أخذ المال قال بعض الفقهاء يكفي الإشعار بالفعل بالعمل بالمباشرة بقبول المال بالتوقيع على العقد إلى غير ذلك يشعر بالصحة. وشرطهما كوكيل وموكل، يعني لا بد في هذا الأمر أن يكون كل من المالك أن يكون عنده أهلية التوكيل، فلا نأتي إلى ولد صغير وبعد ذلك لا يكون عامل ولا مالك. لماذا؟ هذا مسلوب العبارة. نأتي إلى وليه ممكن، لا نأتي إلى مجنون ليس عنده أهلية التكليف. إذن لا بد أن يكون هذا الإنسان حرا، أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، أن لا يكون رقيقا غير أو إذا كان الرقيق وقد أذن له من قبل سيده بالتجارة يحق لنا ذلك، أن لا يكون سفيه مضروب عليه الحجر. وشرطهما كوكيل وموكل. ولو قارض العامل آخر بإذن المالك ليشاركه في العمل والربح لم يجوز في الأصح. لو قارض العامل يعني في هذا العمل قال العامل أنا هذا العمل لا يكفي بعد ذلك، ثم جاء بعامل آخر صاروا اثنين، وفي هذه الحالة ليشاركه في العمل أنا هذا الرجل سيعمل معي وسيأخذ الربح بيني وبينه، قال لم يجوز في الأصح وبغير إذنه فاسد، فإن تصرف الثاني فتصرف غاصب. يعني في الأصل هذا العامل أنا عندما شاركت إنسانا بحثت عنه وعن أمانته وعن خلقه ودرسته دراسة وافية ووضعت مالي بين يديه، ثم يأتي هذا الشخص بشخص آخر بدون الإذن. أما لو جاء معا ثم طلبا الشركة فهذا أمر صحيح ولا يعتبر فيه أي شيء. من الممكن أن يتعدد العامل في العمل، ومن الممكن أن يتعدد المالك، يعني يأتي عامل فيأخذ 100,000 من فلان و100,000 من فلان و100,000 من فلان، على أن يكون هذا الأمر جمع معه 1,000,000 صاروا، ثم بعد ذلك شاركهم إخوة مثلا أو أصدقاء وجاءوا إلى صديق لهم قدم كل واحد منهم 100,000. هؤلاء 10 يمثلون ماذا؟ واحد برأس المال والثاني إنما تمثل في مسألة العامل، فهل هذا يصح؟ نعم. مسألة الأسهم نعم. ولو قارض العامل آخر بإذن المالك ليشاركه في العمل والربح لم يجوز في الأصح. يعني شركة الأسهم في الأصل أنا عندما أدخل في أسهم في شركة معينة وعملها تجاري، هذا العمل يشترط أن يكون تجاريا. من الممكن مسألة أخرى إذا كان العمل يعني مسألة صناعية ونعمل يعني وكلنا بعضنا البعض جئنا بهذه الأسهم واشتركنا في إقامة معمل صارت ليس شركة قراض وإنما عادت إلى شركة أخرى، ثم جئنا بعمال العمال نعطيهم أجرة وكلنا إنسان في إدارة المعمل وبعد ذلك، هذه مسألة ليست شركة قراض، هذه شركة، لأن شركة القراض لا تكون إلا في التجار فقط لا تدخل فيها صناعة. مر معنا في الدرس الماضي لو قال له اشتري قمحا واطحنه وعجنه وبيعه خبزا عند ذلك أدخلنا صناعة مع تجارة وهذا لا يصح. فإن تصرف الثاني فتصرف غاصب، يعني لأنه عندما تصرف في مال لم يأذن المالك له في التصرف، وهذا التصرف تصرف الغاصبين عندما يأخذ مال وبعد ذلك لم يأذن المالك له لم يسمح له أن يتجر به، فهذا مثل الذي غصب مالا من ذلك العامل، وهذا المال في الأصل لمن؟ للشريك الذي قدم المال، فتصرف العامل تصرف غاصب ولذلك يضمن. فإن اشترى في الذمة وقلنا بالجديد فالربح للعامل الأول في الأصح، يعني قال العامل الأول لعامل آخر يريد أن يشاركه لكن ماذا فعل؟ ذهب فاشترى في ذمته لا في ذمة الشريء، يعني ذهب إلى تاجر فأعطاه بضاعة بمليون ليرة سوري ولم يأخذ منه شيء، ثم قام ليتجر به، هل له علاقة صاحب المال الأساسي؟ ما استخدموا شيء، لا المكان ولا الزمان ولا شيء، هذا عامل آخر لم يكن قد دخل في العقل، وإنما أشار إليه العامل الأول أن يعمل ذلك العمل، فالربح للعامل الأول في الأصح لأنه وكله في ذلك العمل، وعليه للثاني أجرته لأنه لا يوجد عقد قرار، وإنما يوجد هذا الأمر صورته صورة عقد، والحقيقة لم يكن هناك عقد، يوجد عمل ليس صحيح. ماذا يلزم من ورائه؟ أن ندفع أجرة العامل كما تساوي تمام، وقيل هو للثاني، فإذا كان للثاني من العاملين لأنه عندما قال له كأنه عرض عليه العمل، ثم قام الآخر فاشترى مالا في ذمته وباعه وربح به ثم أعاد رأس المال إلى صاحب الذمة، ماذا للعامل الأول؟ ليس له شيء. وإن اشترى بعين مال القراض فباطل، قلنا إذا أخذ من مال القراض الثاني هل شاركه العامل؟ أنا شاركت خالد، جاء عمر فشارك خالد يعني وأخذ من مال القراض، أنا كصاحب مال ما شاركت من عمر هنا في هذه الحالة. وإن اشترى بعين مال القراض فباطل، لأن هذا الشراء عندنا ما يسمى بيع وشراء الفضول باطل، عند غيرنا إن أذن المالك فهذا صحيح. صورتها بالنسبة للبيع، أنت إلى جوارك جارك، أنت تفتح محل وجارك يفتح محل آخر، لعل جارك جاءه التليفون طلب في البيت فترك المحل بدون أحد، فجاء بعد ذلك زبون فاشترى، قمت أنت فبعته دون وكالة، ما قال لك مثلا وكلتك أن تبيع في دكاني، بعته بدون إذن، هذا البيع يسمى بيع فضولي، أنت بعته بيعا لم يأذن لك صاحب المحل أن تقوم في هذا البيع. فإن جاء صاحب المحل وقلت له مثلا لعله معروف مثلا كيلو السكر ب30 ليرة، اشترينا 10 بعنا 10 كيلو سكر ب30، عند الشافعي هذا البيع باطل، عند غيره غير الشافعي يقول إن أذن المالك في هذا البيع فالبيع صحيح، إن أذن المال هذا بيع شراء الفضولي، أخذ واحد منك مال دون علمك واشترى لك شيء، هذا عندنا أيضا باطل، لا أدري الحكم عند المذهب الآخر شراء هو. على كل حال إذا قلنا يوجد قول عندنا في المذهب القديم أن هذا البيع موقوف، لذلك ننظر إلى حاله، فإن بقي ذلك المال مثلا في يده وما زال وأذن المالك فيه فصحيح، وإلا فيعتبر ضامن. وإن اشترى بعين مال القراض فباطل، ويجوز أن يقارض الواحد اثنين متفاضلا ومتساويا، والاثنان واحدا، والربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال. يعني لا يوجد قاعدة أن نقول الربح للعامل هو النصف أو الربح للعامل هو الثلث، لا، قلنا أي نصيب، لكن يشترط هذا النصيب أن يكون معلوما متى؟ في العقد، عند العقد تمام. هل يجوز أن يقارض الواحد اثنين متفاضلا ومتساويا؟ إنسان مثلا يجوز أن يقارض، يعني الآن هذا المالك مالك المال أن يأتي إلى اثنين فيقارض هذا بنسبة ويقارض هذا بنسبة، هل يصح ذلك؟ ما في مانع، ولو قارض أي شيء، أو قارضهم بنفس النسبة، أو قارض الاثنين إما متساويين أو متفاضلين، فمثلا قال شاركتكما على أن يكون الربح السدس لفلان والثلث، يعني أنت لك 10% مثلا وأنت لك 20% ولي 70%، يصح هذا؟ يصح، هذا متفاضل. لكل واحد منكم 15%، وللباقي يصح هذا؟ يصح. ويجوز أن يقارض الواحد اثنين متفاضلا ومتساويا، والاثنان واحدا، والربح بعد نصيب العامل بينهما. جئنا نحن نحتاج هذه الشركة، نحتاج أن نقوم بعمل، لكن هذا العمل بالبيع والشراء لا يكفي واحد، ولا نريد أن نجعل هنالك عمال مثلا في هذه المسألة. فجئنا 5 أو 6 شباب مثلا، اتفقنا مع بعضنا البعض أن نفتح كل واحد مثلا، مثل مسألة السوبر ماركت الكبير وكذا، كل واحد سيستلم قسم في البيع والشراء، ممكن يدين يتبادلوا، لكن كل واحد سيقوم بعمل. هؤلاء كلهم قارضوا شخصا واحدا، هل من الممكن؟ قالوا نقارضك على أن يكون الربح لك مثلا 40% وننا 60 وننا 6، كيف يوزع الأرباح بينهما؟ كل واحد يأخذ 10%، والإثنان واحدا، والربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال. وإذا فسد القراض، نظرنا نحن، عرفنا شروط القراض من أول الدرس، أول ما بدأنا بكتاب القراض إلى الآن، وعرفنا الأركان. فإذا اختل ركن من الأركان ماذا نقول؟ القراض فاسد. وقلت أكثر من مرة، الفساد والبطلان عند الإمام الشافعي واحد، بخلافه عند الإمام أبي حنيفة فهو مختلف. الفاسد من الممكن إصلاحه، أما الباطل فلا يمكن إصلاحه. مثلا في الباطل نأخذ في النكاح، مثلا في النكاح نكح بدون مثلا صيغة، بدون شهود، بدون كذا، من الممكن إعادة العقد، من الممكن ذكر ذلك الأمر ويصحح. أما أن يريد أن ينكح أخته هذا باطل في الأصل، بركن العقد، بصلب العقد، عند ذلك يكون باطلا. وإذا فسد القراض، عندنا إذن الفساد والبطلان واحد، وإذا فسد القراض، لكن العمل كان بإذن أم بدون إذن؟ كان بإذن. وإذا فسد القراض نفذ تصرف العامل والربح للمالك. إذن كل العمل الذي قام فيه العامل لا يأخذ عليه أجرة كشريك، وإنما يكون الربح للمالك. لكن هذا العامل هل يبقى عمله هباء منثورا، أم لا بد أن نقدر له أجرة المثل؟ لا، لا بد من أجرة المثل، وعليه للعامل أجرة مثل عمله، إلا إذا قال قارضتك وجميع الربح لي فلا شيء له في الأصح. معنى ذلك، هل تريد أن تكون متبرعا وتأخذ هذا المال وتشتري لي به كذا ثم تبيعه ثم تعطيني كل الربح؟ هذه وكالة صارت كما قلنا إبضاع، عند ذلك يكون العمل صحيحا. بعد ذلك قال ويتصرف العامل محتاطا لا بغبن ولا نسيئة بلا إذن. والحمد لله رب العالمين.